السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد قراءة بعض الروايات التي ترتبط بأخبار الطينة وتوجيه تلك الروايات بما ينسجم ويتناسب مع تلك النظرية التي بيناها فيما سبق. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن أصل ومحور النظرية التي نختارها هي أن الله سبحانه وتعالى هيأ لكل إنسان ما علم منه أنه يريد أن يفعله. هذه أصل النظرية في جملتين، وهذا هو المبين في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقرأنا شواهد كثيرة من الآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة. ومن الشواهد الواضحة على هذا المطلب هو أن هذه النظرية وهذا البيان جاء في متن روايات الطينة. الغريب هذا، أن هذا التوجه، هذا المعنى، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ضمنوه في متن روايات الطينة التي فيها المشكل وفيها التعقيد. وهذا معناه أنهم يريدون أن يذكروا قرينة متصلة للمطلب، وإلا لماذا يذكرون هذه القضية هنا؟ هذا معناه أنه لا بد أن يلتفت المطالع لرواياتهم، المتأمل في رواياتهم، أن كل ما ذكرت من الأحكام في روايات الطينة يحكمها هذا القانون العام، هذه القاعدة الكلية. ما هي؟ وهي أنا عدل لا أجور، هذا يحكمها. وإلا لو كنا نحن وقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يخرج منها هذا المعنى الذي خرجنا منه. أنا عدل لا أجور، ومنصف لا أظلم، وحكم لا أحيف ولا أميل، ألحق الأعمال السيئة التي اجترحها المؤمن بسنخ الناصب وطينته، وألحق الأعمال الحسنة التي اكتسبها الناصب بسنخ المؤمن وطينته، ردوها كلها إلى أصلها. لماذا؟ الآن الإمام سلام الله عليه صار بصدر بيان، الله يبين هذا المعنى. فإني فعل التعليل، فإني أنا الله. شوفوا الأسماء المأخوذة هنا ما هي. فإني أنا الله لا إله إلا أنا، عالم السر. هذا المهم، عالم السر وأخفى، وأنا المطلع على قلوب عبادي. مطلع على قلوب العباد، المطلع على قلوب العباد. لماذا؟ ما الفائدة هنا؟ الفائدة حتى أنه يريد أن يقول أنا أعلم أن هذا كل واحد منهم ماذا يريد بعد ذلك، وإرادته هي تمام العلة لتحقق الفعل خارجا، مو فقط هي جزء العلة، هي تمام العلة، ولكنه تسهيلا له أنا أهيئ له المقدمة. وإلا لو لم أخلقه من هذه الطينة ولم لو أهيئ له هذه المقدمات أيضا كان يريد أن يقوم بهذا العمل أو لا يقوم بهذا العمل؟ ها؟ يريد أن يقوم بهذا العمل. يعني أئمتنا، يعني الأنبياء، يعني الصالحون، يعني إلى ما شاء الله، هؤلاء لو لم يخلقوا أيضا من هذه الطينة كانوا يريدون الطاعة والتوحيد أو لا يريدون؟ يريدون جزما. الله سبحانه وتعالى بعنايته الخاصة ماذا فعل؟ هيأ لهم هذه التهيئة للمقدمات ماذا تنتج؟ تنتج أنه نيسره لليسرى، تنتج هذه النتيجة بعد أن الإنسان يريد أن يقوم بالعمل، ولكن هذا العمل تارة يقوم به وهو على قسر، وأخرى يقوم به وهو على يسر، ولكن يقوم به. هذا من قبيل المثال الذي ذكرته إلى بعض الإخوة، وهو أنه في النتيجة هذه الحجارة تريد أن تنزل إلى الأسفل، هذا طبعه، هذا طبعه. هسه حتى لو لم يكن هذا طبعها، لو فرضناها عالمة شاعرة، هي تريد أن تنزل إلى الأسفل، هي طبعها تريد هكذا. هسه سواء كان هناك من يجذبها إلى المركز أو لم يكن هناك من يجذبها إلى المركز، هي تريد أن تذهب إلى ماذا؟ إلى الأسفل. المعصوم علم الله من قلبه أنه يريد الطاعة له، يريد التسليم المطلق أمامه سبحانه وتعالى، فتسهيلا له ماذا فعل؟ قال هيأت لك مقدمات، هذه المقدمات تهيئ لك أو تسهل عليك فعل الطاعة. لهذا إذا تذكرون بالأمس هذه العبارة قرأناها من مصابيح الأنوار، شوفوا العبارات كثير دقيقة. قال خلق الأول من طينة طيبة، لماذا؟ قال لطفا بالأول وتسهيلا عليه وإكراما له لما علم من حسن نيته وعمله. وبالعكس أيضا خلق الثاني من طينة خبيثة، لماذا؟ تسهيلا له وتهيئة للمقدمات حتى يأتي بالعمل وهو على يسر أو على عسر، على عسر، على يسر. لماذا؟ لأنه قضى على نفسه أن يعطي كلا ما يريد، وقضى ربك، هذه من أقضيته، شاء ذلك، شاء ذلك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وشاءت إرادته الأزلية أن يعطي كلا ما سأله. وهذا السؤال كثير يأتي على ذهن بعض الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى، فهذا منحرف، هذا مضال، إنسان دا يضل البشر، لماذا يهيئ للمقدمة؟ وقام بعض الأحيان خب الله سبحانه وتعالى لا أقول يمنعه، لا يمنعه، لكن لا يهيئ له المقدمة. الجواب لا، يبي باطن النية، هذه حقيقة وكله هذا الإنسان لابد أن تظهر إلى آخرها. وكيف تظهر؟ بتهيئة المقدمات. هذا المثال أنا ذكرته لكم مرارا، قلت افترضوا أنتم الآن شم لو لم تهيئ له ظروف أن يأتي إلى كربلاء، كان يمكن معرفة أن ذاته تصل إلى هذه الدرجة من الجريمة، يمكن إنسان يتصور هذا المعنى؟ أساسا هو كان يصدق بهذا المعنى؟ لو كان يقال له يوم القيامة أنت ذاتك سنخ ذات لك القابلية على أن تقتل الحسين سلام الله عليه، هو كان يقبل هذا المعنى أو لا يقبل؟ لا يقبل هذا المعنى. أنت أنا وأنت كثير من الأعمال الآن نستفحشها ونستقبحها ونستكبرها، لكن مو معلوم أنه كثير من الأعمال مو معلوم أنه إذا تهيأت نفس تلك المقدمات أننا لا نقوم بها. أكو في الضمان أننا لا نقوم بها؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كانت له كلمة قيمة في هذا المجال، يقول كثيرون الذين يقبحون أعمال الرشيد أنه فعل وفعل وفعل وفعل وفعل، الرشيد طاغية كبير، قال ولكنه لا علم لأحد أنه من أوتي إمكانات الرشيد لا يكون الرشيد. شنو الضمان أنه إذا أعطيت أنت إمكانات قارون الرشيد التي يخاطب السحاب يقول أينما تمطرين فخراجك يأتي إلي. وين مصفوحين؟ هم إحنا ما كانت عندنا أعمال الرشيد؟ وقعاً ما كانت عندنا، لكنا قد نكون الرشيد أيضا وأفضع من الرشيد. فلهذا الله سبحانه وتعالى مقتضى العدالة ومقتضى أن يخرج كلا ما في باطنه وحقيقته، أن يهيئ له المقدمة. لا تقولون الله يهيئ مقدمات الشر، لا لا، مو مقدمات الشر، الله يهيئ مقدمات الوجود، أنت تجعله شرا أو تجعله خيرا. وإلا الخير والشر قلنا أن الماء الذي ينزل من السماء، الرحمة الإلهية التي تنزل، لها لون أو ليست لها لون؟ ليس لها لون. الصبغة الإلهية لا لون لها، وإنما لونها يأتي من أين؟ مني ومنك، من إرادتي وإرادتك، من نيتي ونيتك. فعلى هذا الأساس مو فقط الطينة ليست علة تامة، ليست جزء العلة أيضا. هذا واضح إن شاء الله، ليست جزء العلة أيضا. أي أثر لها؟ لأنه نحن فرضنا كما قرأنا العبارة بالأمس، قال أن الله خلقهم من هذه، حيث علم من زيد أنه يختار الإيمان والخير قطعا ولو لم يخلق من طينة طيبة. علم من هذا؟ أحسن، هذا تسهيل، هذه العناية الخاصة. أحسن، أحسنتم. إذن قبل الإيجاد حتى جزء العلة ليس لها، هذه فقط كل ما في الأمر. مرة أنت ترمي الحجارة إلى أسفل فتكون بيسر تنزل إلى الأسفل، ومرة ترمي الحجارة ماذا؟ إلى أعلى، تصعد إلى الأعلى، ولكن بعسر تصعد إلى الأعلى. الله سبحانه وتعالى يقول سنيسرك لليسر، إحنا هي لك المقدمة. أيضا نيسره بالعسر أيضا، بل إحنا من هي إن هي له المقدمة، وفقط هي تلك المقدمة، هاي المقدمات من هي؟ لا فرق بينه وبينها، كل من يمد هؤلاء وهؤلاء. هذه القاعدة احفظوها، هذا النص بيني وبين الله اكتبوه وتأملوا كل ما تستطيعون فيه. فإني أنا المطلع على قلوب عبادي، لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحدا، أحدا حتى كان الصادر الأول، حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولا ألزم أحدا إلا ما عرفته منه قبل أن أخلقه. عرفت منه أنه يريد أن يكون جبارا في الأرض، ألزمه به. طبعا ما فقط ألزمه على نيته، وهي له المقدمات حتى تخرج تلك النية إلى الواقع الخارجي، حتى تكون لله الحجة البالغة. وعرفت من زيد أنه يريد الخير، عرفت من رسولي أنه يريد الخير والطاعة والتسليم، أكتفي بنيته؟ لا، ما أوذي نبي مثل ما أريد. أنت تتصور بأنه أنت تريد ذاك المقام بحسب النية ما حاصلك؟ أبدا، وإنما لابد أن تخرج تلك النية إلى واقع العمل الخارجي، إلى الوجود الخارجي، عين تكون، وهذه العين تحتاج إلى ماذا؟ إلى ابتلاء فيبتلى. من هنا أيضا نفهم إن شاء الله في محله سياسي مسألة الابتلاء، مسألة الاختبار أن من شاء ما هو. لأن واحدة من المسائل التي تطرحها بعد ذلك على النظرية ما هو؟ أنه ما هو أسباب الابتلاء؟ ما هو أسباب الاختبار؟ ما هو أسباب الاستدراج؟ لماذا هذه المقدمات جميعا؟ بناء على هذه النظرية يتضح الاختبار والاستدراج ما هي إلا فتنة. هذه الفتنة ما هو منشأها؟ منشأها إخراج النية، إخراج النظرية إلى الواقع العملي. إذن كل هذه الأمور التي ذكرت في صدر هذه الرواية الشريفة وما يناظرها من الروايات، كل هذه الروايات هذا الذيل كالقرينة المتصلة الحاكمة عليه. قالت خلقته من طين، خلقه من طين طيبة ولم يمزج بشيء، وخلقكم من فاضل طينتنا ومزجه بشيء، وخلقهما أيضا من طينة سبقة وخلقه، وهذه كلها إلا ما عرفته منه قبل أن أخلقه. هذه كل القواعد بعد التي ذكرت في هذه الرواية وما يناظرها من الروايات. بعد أنتم قرينة المتصلة ما هي؟ ها؟ قرينة المتصلة هذا المقطع. فلهذا ثم قال الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: يا إبراهيم اقرأ هذه الآية. قلت: يا ابن رسول الله أية آية؟ قال: قوله تعالى قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. هو في الظاهر ما تفهمونه، يا متاع، هذا المتاع اللي أخذه يوسف. يقول: وهو في الباطن والله الخير والحسنات، لأنه هذا متاعنا، أهل البيت يقولون، وبضاعتنا ردت إليه. بس أنتوا ارجعوا، هذا المضمون نقدر نأيده إحنا لو ما نقدر نأيده؟ أنتوا ارجعوا أنهم معدن الخير، معدن العلم، معدن التقوى، معدن الزهد، معدن كل شيء. ها؟ إذن هذه بضاعتهم ومو بضاعتهم؟ بضاعتهم، ولكن شاء الله أن تكون بضاعتهم، لو شاءوا لأنفسهم فشاء الله لهم. مو شاء الله لهم فشاءوه لأنفسهم، مو إرادتهم في طول إرادته، بل إرادته سبحانه وتعالى لهم في طول إرادتهم. هذا هو الذي استفدناه من قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلنا بأن المستفاد من هذه الآية المباركة صحيح أن الله يقول أردت لهم الطهارة فكانوا، ولكنه واقع الأمر لأني علمت منهم أنهم يريدون الطهارة فأردت لهم الطهارة. تطمئنوا أن هذا المطلب لو انفتح أمامكم جيدا كثير من مشكلات المعارف تنحل أمامنا، كثير من المشكلات المرتبطة بمعارف القرآن، بمعارف التوحيد، بمعارف الإمامة تحل عندنا. أنه لماذا هؤلاء هكذا وهؤلاء هكذا؟ لماذا؟ خب الأحلام إجوا حلوها من طريق أنه جزء علة، الله جزء علة أعطاهم والجزء الآخر من تممه، هؤلاء تمموا، لكن نحن أين انتهينا؟ جزء العلة؟ لا، الإرادة هي تمام العلة، وإنما خلقوا من هذه الطينة تسهيلا، ولا مو جزء العلة. فلهذا قال: وهو والله في الباطن هذا بعينه، هذا المطلب الذي ذكرناه: يا إبراهيم إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومحكما ومتشابها وناسخا ومنسوخا. ثم قال: أخبرني يا إبراهيم عن الشمس. التفتوا جيدا، فهذا مطلب أساسي يذكره الإمام سلام الله عليه في علم المعاد، هذا المطلب الذي تكرر ذكره في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا شعاعها في البلدان. أهو بائن من القرص؟ بائن مباين للقرص أو هو عين القرص؟ ها؟ مباين، النور شيء والقرص ماذا؟ شيء آخر. وهذه هي نظرية أهل البيت الرابط بين العلة والمعلول، مو الرابط الذي يذكر في بعض الكلمات. أهو بائن من القرص؟ قلت: في حال طلوعه بائن. قال: أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود إليه؟ هذه نظرية الظهور والبطون عند العرفاء. عرفاء هذا الوجود والعدم يفسروه بالظهور والبطون، يقولون ظهر منه شيء. عندما نقول ظهر منه شيء، لا تصور بأنه التوهم يعني، لا لا، ظهر منه شيء وهو شعاع الشمس، ثم عند الغروب ماذا؟ يعود إليه. إنا لله وإنا إليه راجع. أين نظرية أهل البيت؟ ولكن عندما يظهر شعاع الشمس هي الشمس لو غير الشمس؟ هي غير الشمس جزما حتى لو كان الصادر الأول. إذا كان مراد القائل بالوحدة الشخصية هذا المعنى فلا مزاحمة معه. أما إذا كان مرادهم هو وهو غيره لا بنفهم هذه الجملة. قال إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود إليه. قلت نعم. قال كذلك يعود كل شيء إلى سنخه وجوهره وأصله. وحيث نحن معدن الخير ومعدن الفضيلة ومعدن التقوى، يعني إذا كان في هذا العالم خير فمن أين نشأ؟ نشأ منا أهل البيت. خب لماذا جعلنا هكذا الحق سبحانه وتعالى؟ كل خير يجري من خلالنا إلى الآخرين، لماذا جعلنا هكذا؟ لأنه علم منا أننا نريد أن نكون هكذا، جعل قلوبنا أوعية لإرادته. إذا أكفرت شيء لابد يمر من خلال من؟ من خلالنا. خير ولا يمر من خلالنا ليس بخير، وماذا بعد الحق إلا الظلام. إذا أكو خير فمجراه من أين؟ إن الله إذا أحب عبدا أجرى الخير على يديه، جعله مجرى الخير جزاف، تجلى الله عن ذلك، تعالى عن ذلك أن يفعل الجزاف. مو لا يستطيع، لا قادر، ولكنه تعلقت إرادته بحسب علمه الأزلي أن يفعل ذلك، يفعل هذا ولا يفعل ذلك. إذا لم يكن جزافا إذن لماذا يجري الخير على هذه الأيدي الطائشة الشريفة ولا يجريها على هذه الأيدي؟ لماذا؟ يعلم من هذا أنه لو أعطي مو فقط يعطي للآخرين بل يبتهج للإعطاء للآخرين، مو فقط يبتهج للإعطاء للآخرين بل لو لم يأخذ الآخرون منه لحزن عليهم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ماذا آخر أنت؟ لعلك باخع نفسك على آثار أن لا يكونوا مؤمنين. أخي أنت شنو هيك تخاطف نفسك؟ ويصيرون مؤمنين يصيرون، ما يصيرون بتعبيرنا إلى جهنم ولا يصيرون. لا، رسول الله يحزن عليهم. الحسين سلام الله عليه في عاشوراء يبكي على قتلته، يبكي. لماذا خشوا في المقابلة مصادقا أمام نشوف هذا يعطى فيعطي، ذاك مو فقط يعطى، يعطى أضعاف الآخرين، يمنع يمنع لما يمنع وأمامنا يمنع بعض خده يمنع، هم يعطي هذا هم يعطي ذلك. فلهذا قال كذلك يعود كل شيء إلى سنخه وجوهره وأصله. فإذا كان يوم القيامة نزع الله عز وجل سنخ الناصب وطينته مع أثقاله وأوزاره من المؤمن فيلحقها كلها بالناصب. بينا بالأمس هذا بمعنى بركنين، الركن الأول من باب من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، وهؤلاء علم الله منهم في الأزل أنهم يريدون الضلال أو لا يريدون الضلال، يريدون الضلال ويريدون إضلال الآخرين أو لا يريدون إضلال الآخرين، يريدون الإضلال الآخرين. إذن من الطبيعي أنهم ماذا يحملون أوزارهم مع أوزار الآخرين. هاي النقطة بالأمس أشرنا إليها. النقطة الثانية أن هذا يعفي نفس الإنسان الذي قام بالسيئة من الجزاء أو لا يعفيه، بينا بالأمس كما سيأتي من نفس الرواية عن الإمام سلام الله عليه، أقرأها لكم، أنه لا تتصور بأنه نحن عندما نقول يأخذها من المؤمن يخليها في حساب الناصب، يعني المؤمن يكون ماذا؟ بلا حساب ولا جزاء ولا عقوبة. لا لا أبدا، ليس الأمر كذلك. وهذه العبارة سيأتي بعد ذلك قراءتها، أقرأها لكم نص العبارة أقدر أرجعها من لكم. بل ومن هنا يصيب المؤمن السيئة ويصيب الكافر ماذا؟ الحسنة. يصيب المؤمن السيئة، فإذا أصاب السيئة فله جزاء فليس له جزاء. القرآن ماذا يقول؟ له جزاء. ولكن نعم، حيث أن الاعتقاد سالم، هذه من قبيل المكينة سالمة مولانا، هسه البدنة المظهر الخارجي الأعراض هسه شوية فيها خراب وتطهر، مو مشكلة دي. لكن أصل البدنة، أصل الوجود، الاعتقاد صحيح. وبينا بالأمس أن الإمام سلام الله عليه قال أخبرني عن اعتقادهما، قل لي أن حقيقة الاعتقاد ما هو. المدار على هذا. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وينزع سنخ المؤمن وطينته مع حسناته وأبوابه وأبواب بره واجتهاده من الناصب، فيلحقها كلها بالمؤمن. أيضا نفس الركنين احفظونا، أولا من باب من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ثانيا أن الكافر الذي أصاب الحسنة يجزى أو لا يجزى؟ أيضا يجزى، يعطى ثواب ذلك العمل. فإما يعطى ثواب ذلك العمل في الدنيا وإما في الآخرة، في الآخرة إما بالدخول إلى الجنة إما بالتخفيف من نفس العذاب، لأن يعني درجات الجنة مو درجة واحدة حتى أنه نقول بأنه بابا وهذا دخل الجنة خد ساوينا حلا، مو هالشكل. الدنيا إحنا متساوين يوم متساوين، ما في هالدنيا تجد بأن الإنسان الذي يذنب يقوم بعمل يدخل السجن من يخرج، ما بين حقوق وليست متساوية مع المواطن الآخر. هذه أمور اعتبارية، أنا أكون أمور تكوينية. يعني تتوها سحن إذا دخل الجنة، يعني دخل وصار في مقامي الرسول الأعظم عند ملك المقتدر، لم يشك. أفتراها هنا ظلما وعدوانا؟ قلت لا يا ابن رسول الله. شوفوا التفتوا جيدا، من خلال الأسئلة التي يسألها الليثي يظهر أنه إنسان عالم مو إنسان جاهل، خصوصا من بعض الكلمات. الآن أنا ما أريد أقف على كل جملة جملة من الرواية، وإلا نبقى أيام في هذه الرواية. شوفوا انظروا إلى هذه العبارة، عندما قال له أهو بائن من القرص، التعبير إجا من الليثي في حال طلوعه بائن. شوفوا جد مدقق الرجل. أنا لو أتهك تقول لا، الآن لو أتهك قبل هذه أبين النكتة أقول لك بائن أو ليس بائن، تقول بائن. ولكنه الليثي ما نقيد، قال في حال طلوعه بائن. وجملة من الأسئلة الإمام سلام الله عليه يسأل، ثم يطمئنه أن الإمام مثل هذه الحقائق لا يبينها لكل شارد ووارد. النتيجة هو أنه الإمام سلام الله عليه عندما قال له أتتراها هنا ظلما وعدوانا قال لا، مع أنه يقينا كان يعرف هذا الإنسان. ولا تزر وازرة وزرة أخرى، يقينا كان يعرف أن مدرسة أهل البيت ليست قائمة على أساس الجبر وإنما قائمة على أساس العمر بين الأمرين. مع ذلك مع كل هذه يقول لا، بعد لا يوجد أي ظلم، ولا أقل لو كان يخطر على ذهني أنه منافي لتلك القواعد لسأل، لسأل ابن رسول الله. وهذا يتنافى مع الأمر بين الأمرين، هذا يتنافى مع اختيار الإنسان، هذا يتنافى مع صريح القرآن ولا تزر وازرة وزرة أخرى. أخر شنو ذنب هذا الناصب؟ تؤخذ كل سيئات شيعتكم وتعطى لحساب الناصب، لماذا؟ قلت سكين للنكتة. قال هذا والله القضاء الفاضل والحكم والحكم القاطع والعدل البين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سلام الله عليكم. دائما هاي الجملة يأكدوها حتى يقولوا بأنه كل هذه القواعد والقوانين التي نقول أنها حاكمة على فعل الله، لا تصوروا أنه أحد حكمها عليه، هو حكمها على نفسه، لا يسأل عما يفعل. يريد أن يقول احفظوا هذا المقام، كل من عداه وما عداه يسأل عما يفعل، إلا هو لا يسأل. ولكن لا يسأل جعل ضوابط لفعله أو لم يجعل، هو جعل كتب على نفسه. كم مرة هذه الآية المباركة الأئمة سلام الله عليه في نفس هذه الرواية كرروها. ثم قال هذا يا إبراهيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذا من حكم الملكوت. قال الليثي فكأني لم أعقل الآيات وأنا أقرأها 40 سنة. 40 سنة أنا مع القرآن، يظهر أنه كان أنيس القرآن، وإلا ما يدعيها الشخص أمام الإمام سلام الله عليه هذا المعنى. 40 سنة أقرأ الآية، ولكن كان هذه الآيات وكأنه لو لم تخطر على ذهني هذه المعاني إلا ذلك اليوم. فقلت يا ابن رسول الله ما أعجب هذا، تؤخذ حسنات أعدائكم فترد على شيعتكم، وتؤخذ سيئات محبيكم فترد على مبغضيكم. التفتوا، الموازنة بين الشيعة والمبغض لا بين الشيعة وغير الشيعة. هذا بالأمس أنا أكدت عليه وأؤكد عليه 1000 مرة أخرى، ليس المداورة والمحاكمة بين الموالي وغير الموالي وإن كان مستضعفا لا يعلم كما يتوهم بعض الجهلة، إنما المداورة بين من يعلم، يعلم الموالاة ويحبهم، وبين من يبغضهم. فلهذا هذا بعض الرأي بأنه كل من لم يكن موالي فهو ناصبي، هذا من الجهل بالرواية لا من العلم بالرواية. الإمام سلام الله عليه بالأمس بيّن قال وإذا سمع أحدهم منقبة لكم وفضلا اشمئز من ذلك وتغير لونه ورؤية كراهية ذلك في وجهه بغضا لكم ومحبة لهم إلى أعدائكم. هذا المداورة بين هذين الطبقتين، ها، وإلا مو أناس أولئك الذين هم لعلهم من الموالين، موالين بهذا المعنى من المحبين، يودون أهل البيت يصلي بصلاة كذا، ما عندي شغل. أنا ما بدي أقول هذاك هسه ما هو حكمه، أريد أقول هذه الروايات مو بصدد بيان هذه الطائفة الثالثة. قال إي والله الذي لا إله إلا هو، بل تؤخذ الحسنات من هؤلاء وتعطى، وتؤخذ السيئات من هؤلاء وتعطى لأولاك. إي والله الذي لا إله إلا هو فالق الحبة وبارئ النسمة وفاطر الأرض والسماء، ما أخبرتك إلا بالحق وما أتيتك إلا بالصدق، وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد. هسه شنو تفهمون هاي الجملة؟ بينك وبين الله عندما تؤخذ حسناته وتعطى لأعدائه هذا مو ظلم، هذا ظلم وليس بظلم، هو واضح من أوضح مصادق الظلم. الإمام سلام الله عليه يقول لا لا لا، مو ظلمهم، هم ظلموا أنفسهم. وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد، وإنما أخبرتك لموجود في القرآن كله. قلت هذا بعينه يوجد في القرآن؟ قال نعم، يوجد في أكثر من 30 موضعا في القرآن. أتحب أن أقرأ لك ذلك، أقرأ ذلك عليه؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. فقال قال الله عز وجل، كيف سؤال الآيات المباركة، وقال الله عز، قال الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم. يعني أولئك يحاسبون أو لا يحاسبون؟ آه يحاسبون، إيه؟ الذين اتبعوهم يحملون بل يحاسبون، وما هم بحاملين من خطاياهم، اطمئن أنه سيجازر. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون، لا يستطيعون أن يرفعوا وزر ذات يخلوا لحسابهم، لا لا، هذا نظام تكويني هم ما يقدرون يتلاعبون به. ولكن ماذا؟ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هؤلاء الذين كفروا، الذين قالوا اتبعونا، إذا تبين كانوا من هم هذولا يوم القيامة، ماذا عليهم؟ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا الذي قال سلام الله عليه أنه تؤخذ تلك السيئات وتوضع لحساب أعدائه. أزيدك يا إبراهيم؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، بعد ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فستبين بأن هؤلاء إنما يحملون من باب من سن سنة سيئة. ومن أوزار الذين يضلونهم، إذن مو جزاف أنه تؤخذ من حساب السيئات من حساب شيعتهم وتوضع لحساب ماذا أعدائهم، لابد أن ينطبق هذا الميزان. ومن أوزار الذين يضلونهم. أتحب أن أزيدك؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. شلون تفهم الآية؟ لماذا تبدل سيئاتهم حسنا؟ جزاف وضمن قانون. ما هو القانون؟ هذا القانون ذكره الأئمة سلام الله عليه وسلم. وكان الله غفورا رحيما، يبدل الله سيئات شيعتنا حسنات، ويبدل الله حسنات أعدائنا سيئات، وجلال الله ووجه الله إن هذا لمن عدله وإنصافه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. بها روايتين مو مهمة، هاي رواية. طبعا أصل الروايات التي سنقرأها هي الرواية التي قرأناها هنا، والجواب أيضا وإن كان مقطع ولكنه في اعتقادي الجواب وضح عن هذه الرواية، وأنها متنافية مع المباني. لو مو متنافية مع المباني لا، إذا تؤمل فيها تأملا جيدا فهي على المباني لأنها خارجة عنها. رواية أخرى في صفحة 235 من البحار، الرواية رقم 10، الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله خلقنا من أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إلينا، وأنها خلقت مما خلقنا من. ثم تلا قوله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. الرواية أيضا على المباني التي ذكرناها واضحة. مو خلقهم، ليس الخلق من طينتهم سبب تشيعهم، بل تشيعهم سبب الخلق من طينتهم. هذه احفظوا جيدا. طبعا هذه النقطة هنا وهناك في بعض الكلمات موجودة، ولكنه بنحو المنهج والنظرية والمذهب لم نجده في كلمات السابق. حتى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذه الروايات في كتاب الميزان أيضا يجعل خلقهم من الطينة سببا ماذا؟ لتشيعهم، ولكن يجعله بنحو جزء العلة، بنحو المقتضى. لكن نحن بحمد الله تعالى عكسنا المطلب، قلنا ليس الخلق من طينتهم سبب تشيعهم، بل تشيعهم هو سبب ماذا؟ الخلق من فاضلهم. رواية أخرى في صفحة 236، الرواية رقم 12، الرواية قال أبو عبد الله الصادق: أول من سبق من الرسل إلى بلاء في قوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وكان بالمكان الذي قال له جبرائيل لما أسري به إلى السماء: تقدم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وطأت موطئا لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل. التفتوا جيدا لهالجملة، هذا مطلب واضح، ولكن التفتوا لهالجملة التي يريد أن يبينها الإمام: ولولا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغ ذلك المكان. شوفوا قوس النزول مع قوس الصعود. يقول: لأنه جاء من ذاك الموضع، ففي قوس الصعود من يفعل إلى نفس ذلك. يعني شو تريد تقول هذه الجملة؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: أنا خلقت قبل عالم المادة، قبل نشأة التكليف، قبل نشأة الثواب والعقاب، خلقت عالم بنشآته، ثم أردت في هذه النشأة ماذا؟ مظاهر لتلك المخلوقات. ثم قلت إلي من يستطيع أن يشغل هذا المنصب الأول؟ وجدت أن واحدا منهم وهو ما نسميه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سبق الناس أجمعين، أول من أسلم. فهيأت له كل شيء، أبيناها بعد النظرية مفصلا فيما سبق. هذا اللي يقولون بأنه لماذا تقولون قوس النزول وقوس الصعود، شوفوا إشاراتها واضحة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: ولولا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه، فكان من الله عز وجل كما قال الله قاب قوسين أو أدنى. الإمام يقول سلام الله عليه: بل أدنى، أي بل أدنى. فلما خرج الأمر من الله وقع إلى أوليائه عليهم السلام. فقال الصادق: كان الميثاق مأخوذا عليهم لله بالربوبية، ولرسوله بالنبوة، ولأمير المؤمنين، والإمامة. فقال: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة الهادون أئمتكم؟ فقالوا: بلى. فقال الله: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. الإمام يفسر يقول: أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء بالربوبية، مو بالإمامة، ما أخذ ميثاق بالإمامة. حتى احنا نخلي بحث التوحيد على صفحة، نقول عليكم بمعرفة الإمام، لا مولانا، عليكم بمعرفة الربوبية. واللي يقول خلاف هذا خلونا على بحث العقل، لانه ادنى ان يفهم العقل. فمع الرواية، اول ما اخذ عليهم ميثاق الربوبية، التوحيد أول ما أخذ عليه، وهو قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. فذكر جملة الأنبياء، ثم أبرز أفضلهم بالأسامي، فقال: ومنك يا محمد. يقول إنما صلى الله عليه وآله وسلم إنما أبرزه حتى يبين ماذا؟ أفضليته. فقدم رسول الله لأنه أفضلهم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلهم. ومن هم عين الرسول صلى الله عليه وآله، ومن هم نفس الرسول، فهم أفضل الأنبياء. ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله على الأنبياء له إيمان به، وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين. فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني رسول الله، لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، تخبر أممكم بخبره وخبر وليه من الأئمة. تاريخا واضح بأنه كل نبي أخذ هذا الميثاق. رواية أخرى في صفحة 237 عن أمير المؤمنين في خبر طويل: قال الله تبارك وتعالى للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال: وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه، واحتجاجا منه عليهم. قال: فاغترف ربنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب. الرواية في ذهني، في السابق قرأناها، فلهذا الآن بعد لا نقرأها مرة. الرواية رقم 17 في صفحة 238 قال عن الصادق: إن الله عز وجل خلق ماء عذبا فخلق منه أهل طاعته، وجعل ماء مرا فخلق منه أهل معصيته. بعض المحققين يريد أن يفرق بين خلق وبين جعل، الآن مو محله إن شاء الله، في محل آخر. ثم أمرهما فاختلطا، شنو تفهمون مولانا؟ هو خلطهما لهم بإرادتهما اختلطا، ها؟ بإرادتهما، جزاكم الله خير. إذن عندما خلط طينتهما لماذا؟ لأنه يعلم أنهما يختلطان، بإرادتهما سيختلطان. فخلق طينتهم ماذا؟ طينة نقية أم مختلطة؟ فخلقهم من طينة مختلطة، لأنه علم من قلوبهم أنهم يريدون الاختلاط مع أهل الباطل. قال ثم أمرهما فاختلطا، فلولا ذلك ما ولد المؤمن إلا مؤمنا ولا الكافر إلا كافرا. منشأ الاختلاط صار يلد المؤمن كافر والكافر مؤمن. رواية أخرى في صفحة 239 الرواية 18 عن علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة، وخلق أبدانهم من دون ذلك، وخلق الكافرين من طينة سجيل قلوبهم وأبدان. هاي كل رواية بها بحث، أنا ما أستطيع أن أقف إلا لعله إلى آخر السنة لابد أن أقف في روايات الطينة أبينها شنو أثرها. إذا خلق قلوبهم من طينة الأئمة وخلق أبدانهم من دون ذلك، شنو أثر هذا؟ هو الأثر للقلب أو للبدن؟ ها؟ للقلب، فليكن البدن من أقل. هذا لا ينسجم إلا على مبنى الحركة الجوهرية أن النفس مادية الحدث، فحيث أن البدن أقل مرتبة بطبيعة الحال القلب مش يصير أقل مرتبة، المواد منها تنشئ. قال وفخلط بين الطينتين، فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن، ومن ها هنا يصيب المؤمن السيئة ويصيب الكافر الحسنة، فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا من، وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا، تحن ميلكم. إذا مو بنحو العلية التامة، وإنما بنحو ماذا؟ جزء العلة. وبينا ليس بنحو جزء العلة، وإنما هو من باب التسهيل، نيسره لليسرى ونيسره للعسرى. الرواية أخرى في الصفحة 240 الرواية 21، الإخوة بعدهم يقرؤوها. رواية أخرى في صفحة 240 الرواية 23، هم الإخوة هم يقرؤوها. رواية أخرى في صفحة 241، طبعا أنا مكررات موجودة أحاول أن أذكر بها الخصوصية. الرواية عن جده الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الفردوس لعينا أحلى من الشهد وألين من الزرد وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، فيها طينة خلقنا الله عز وجل منها وخلق شيعتنا منها، فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا ولا من شيعتنا، وهي الميثاق الذي أخذ الله عز وجل على ولاية أمير المؤمنين. فذكرت ذلك لمحمد بن الحسين هذا الحديث فقال صدقك يحيى بن عبد الله، هكذا أخبرني أبي عن جده عن النبي. قال قلت أشتهي أن تفسره لنا إن كان عندك تفسير. قال نعم، أخبرني أبي عن جدي عن رسول الله أنه قال إن لله ملكا رأسه تحت العرش وقدماه في تخوم الأرض السابعة السفلى، بين عينيه راحة أحدكم، فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق خلقا على ولاية علي بن أبي طالب أمر ذلك الملك، فأخذ من تلك الطينة فرمى بها في النطفة حتى تصير إلى الرحم، منها يخلق، وهي الميثاق. أيضا بالبيان الذي سبق، أكو بعض الروايات همت يعني لا يوجد فيها مطلب جديد، إن شاء الله بكرة فقط نشير إليها وندخل مطلب آخر، والحمد لله رب العالمين.